بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث جبريل المشهور لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام على أسئلته، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي أنه يعلمهم بكونه يسأل والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب وهم يسمعون، ففي ذلك تعليم لهم. وكان من جملة الأسئلة أن سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه الأمور الستة هي أصول الإيمان، هي أصول الإيمان الستة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم، حديث جبريل. ونتكلم على هذه الأصول الستة التي جاءت في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت هذه الأصول الستة مجتمعة في القرآن، يعني اجتمع منها خمسة أصول جاءت في القرآن، جاءت في آخر سورة البقرة: آمن رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم قال بعد ذلك: سبحانك ربنا وإليك المصير. قوله وإليك المصير هذا فيه الإيمان باليوم الآخر، فهي خمسة أمور أو خمسة أشياء اجتمعت في هذه الآية، يعني من أصول الإيمان الستة في هذه الآية من آخر سورة البقرة. وكذلك جاءت في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فذكر هذه الأصول الخمسة. وجاء يعني في كذلك في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم والمشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والكتاب المقصود به الكتب، لأنه لفظ مفرد محلا بالألف واللام، فالمقصود به الكتب، يراد به الجمع. ليس البر أن تولوا ولكن من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الكتاب مقصود به الكتب. وقد جاء في آخر سورة التحريم: ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. جمهور القراء على وكتابه، يعني فيه هذه القراءة التي يعني في قراءة حفص والتي في المصحف الموجود بأيدينا وكتبه، لكن جمهور القراء على وكتابه، ولا فرق بين كتابه وكتبه، لأن كتابه لفظ مفرد يضاف إلى معرفة فيفيد الجنس، يفيد الجنس، مثل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي تعدوا نعم الله. فإن لفظ المفرد إذا أضيف إلى معرفة يفيد العموم، يفيد العموم. وهنا على هذه القراءة، هي قراءة الجمهور، جمهور القراء، وكتابه، أي المقصود بذلك الكتب، كالقراءة الثانية التي في المصحف الذي بين أيدينا وكتبه. ولهذا جاء رسم المصحف، رسم المصحف يختلف عن رسوم الإملاء، لأنه كتب على وجه يستوعب القراءات، يستوعب القراءات. فهنا لما كان المقصود بالكتاب الكتب، وأنه يعني يأتي قراءة فيها الكتاب وفيها الكتب، جاء لفظ الكتاب على وجه يعني يستوعب القراءتين. فلم يأتي ألف متصلة بالباء فيقال كتابه، وإنما جاءت الكاف والتاء والباء والهاء متصلة، فعلى قراءة كتابه يصير في ألف صغيرة فوق الباء تدل على هذه القراءة. لكن القراءة الثانية كتبه تستوعبها هذه القراءة، هذه الكتابة أو هذا الرسم يستوعب كتابه وكتبه، يعني ولهذا جاء رسم المصحف على أن الباء ليس بعدها ألف واقفة، وإنما بعدها هاء وكتب ألف صغيرة فوق الباء للإشارة إلى أن هذه القراءة يعني كتابه. ورسم هذا المصحف ورسم هذه الكتابة يدخل تحته الكتب، فشمل بين الكتب بين الكتاب والكتب. فإذا يعني جاء في القرآن ذكر يعني الأصول الخمسة من أصول الإيمان الستة مجتمعة في آيات في سورة المائدة في سورة البقرة وسورة النساء، وفي سورة البقرة في موضعين، في ليس البر وفي آية ليس البر وآية آمن رسول ما أنزل إليه من ربه، وجاءت أيضا في سورة النساء في يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل والكتاب الذي أنزل من قبل. وأما الركن السادس هو الإيمان بالقدر، وقد جاء في آيات كثيرة قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وكل شيء خلقناه بقدر، فما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها من قبل أن نبرأها، يعني فكل شيء بقضاء الله وقدره، لا يكون شيء في الوجود إلا بقضاء الله وقدره. وكثيرا ما يأتي في القرآن ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في مواضع عديدة، يعني ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، وكذلك في أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء في القرآن ذلكم يوعظ به ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وجاء في السنة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وما كان بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فيأتي التنصيص أو الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وذلك أن الإيمان بالله أصل الأصول، الإيمان بالله هو أصل الأصول، والإيمان باليوم الآخر هو يوم الجزاء والحساب، فيجمع بينهما لأن الإيمان هو الأصل، الإيمان بالله هو الأصل، والإيمان باليوم الآخر هو اليوم الذي يجازى فيه الناس، ففيه التذكير بالمعاد وأن الناس يجازون على أعمالهم. ولهذا يأتي التنصيص بالإيمان بالله واليوم الآخر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فينص على اليوم الآخر مع الإيمان بالله للتذكير بالحساب والمعاد، وأن الناس يجازون على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يجازون على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه أصول الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل، وجبريل سأل ليسمع الحاضرون الجواب، ولهذا نسب إليه أنه معلم لأنه سأل أسئلة ليحفل الجواب عليها فيتعلم الناس دينهم، ولهذا قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني يعلم بالسؤال وبالسؤال الذي جاء الجواب فيعرفون الجواب الذي حصل بسبب ذلك السؤال، فأضيف إلى جبريل معلم الدين لأنه سأل هذه الأسئلة من أجل أن يسمع الحاضرون الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون التعليم حصل من جبريل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الركن الأول أو الأصل الأول من هذه الأصول الستة الإيمان بالله، الإيمان بالله، وهذا أصل الأصول، هذا هو أصل الأصول، لأن كل شيء مبني عليه وكل شيء تابع له. ولهذا في نفس الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ضمائر ترجع إلى الله عز وجل. فإذا الأصل أصل الأصول هو الإيمان بالله ثم يؤمن بهذه هذه الأشياء التي مضافة إلى يعني طلب الإيمان بها وهي مضافة إلى الله وهي من الله سبحانه وتعالى أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالله هو أصل الأصول والأصول الأخرى مبنية عليه والأصول الأخرى مبنية عليه. ومن لم يؤمن بالله ما يؤمن بالأصول الأخرى. إذا لم يؤمن بالله لا يؤمن بكتبه ورسله واليوم الآخر. فإذا هي تابعة له. ومثل ذلك أركان الإسلام في حديث جبريل لأنه ذكر الركن الأول للأركان الخمسة وهو شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وهذا هو الركن هو الأساس لأن الصلاة والصيام والحج والزكاة كلها يعني لا تنفع إلا مع الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يحصل الإيمان بالله ورسوله فإن هذه الأصول لا تفيد صاحبها شيئا لأن الزكاة يعني والحصيات والصيام والحج كلها تابعة للإيمان بالله ورسوله لشهادة الله وشهادة محمد رسول الله. فإذا شهد الله محمد رسول الله نفعه ذلك أي ما بعدها. وإن لم يؤمن بالله ورسوله ولم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه لا يفيده يعني لا تفيده هذه الأعمال لا تفيده الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج لأنها لم تكن مبنية على شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فإذا أركان الإسلام الخمسة أولها هو الأصل وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والأركان الإيمان ستة وأصلها هو الإيمان بالله والباقي تبع لذلك. والإسلام والإيمان إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما بالمعنى. فلما جاء الإسلام هنا في حديث جبريل مفسرا بالشهادتين والصلاة والصيام والحج والزكاة يعني أمر ظاهرة أمور مشاهدة معاينة. ولما ذكر الإيمان ذكر بأمور خفية أمور قلبية تتعلق بالقلب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا اعتقاد يكون بالقلب هذا ظاهر وإذا باطن. أصول الإسلام ظاهرة وأصول الإيمان باطنة وأصول الإيمان باطنة ولكن أول أركان الإسلام الشهادتان فهما أصل لبقية الأركان ولغيرها. وكذلك الإيمان الإيمان بالله هو أصل لبقية الأركان لبقية أركان الإيمان يعني وغيرها. ثم إن الإيمان بالله يدخل تحته الإيمان بوجوده والإيمان بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف بالكون كيف يشاء. فيوحد الله عز وجل في أفعاله وفي أفعال العباد وفي أسمائه وصفاته. وأنواع التوحيد ثلاثة عند العلماء ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وكلها داخلة تحت الإيمان بالله. فاليؤمن بالله يؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته كلها داخلة تحت الإيمان بالله. وتوحيد الربوبية توحيده بأفعاله توحيد الله بأفعاله. الله واحد في أفعاله. ما هي أفعاله؟ الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف الكون هذه أفعال الله فهو واحد فيها لا شريك له فيها لا شريك له في الخلق ولا شريك له في الرزق ولا شريك له في الإحياء ولا شريك له في الإماتة ولا شريك له في سائر أفعاله. هو المتفرد بالخلق والإيجاد إذن هذا توحيد ربوبية، يعني أن الله واحد في أفعاله فلا شريك له في أفعاله، ما أحد شاركه في خلق السماوات والأرض ولا أحد شاركه في خلق الخلق، وإنما هو الخالق وحده، الرازق وحده، المميت وحده، المحيي وحده، المتصرف بالكون وحده. هذا قال توحيد ربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، أي أفعاله لا يشارك في أحد. وهذا التوحيد أقر به الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكروه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن الله، كما قال الله عز وجل في القرآن. هذا توحيد أقر به الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يدخلهم في الإسلام لأنهم ما آمنوا بالألوهية وما خصوا الله بالعبادة، بل عبدوا مع الله آلهة أخرى. توحيد الألوهية توحيده بأفعال العباد، توحيده بأفعال العباد، يعني بأن تكون أعمالهم يخصون الله بها، لا يجعلون مع الله شريكا في العبادة. والعبادة يعني أنواع كثيرة، هي الدعاء والاستعاذة والاستعانة والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والتوكل والذبح والنذر، هذه أفعال العباد، يعني يجب أن يفردوا الله تعالى بها، كما أنهم أفردوه في أفعاله يفردونه في أفعالهم التي هي العبادة. فلا يدعون إلا الله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يذبحون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، يجعلون أعمالهم وعبادتهم خالصة لوجه الله، خالصة لوجه الله. كما أنه واحد في الخلق والإيجاد فهو واحد في العبادة، يعني كما أنه يجب إفراده، كما أنه المتفرد بالخلق والإيجاد فهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة، فلا يعبد مع الله غيره. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني أن أعمال العباد التي هي عبادتهم تكون خالصة لوجه الله، لا يعبد مع الله غيره، ولا يصرف شيئا من أنواع العبادة لأحد سواه، بل تكون خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، تكون خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. إذا توحيد ربوبية توحيد الله بأفعاله، توحيد ربوبية توحيد الألوهية توحيده بأفعال العباد. وكما قلت الكفار من بعث بهم الرسول كانوا مقرين بتوحيد ربوبية ومنكرون لتوحيد الألوهية، ولهذا هذا التوحيد الذي هو توحيد الألوهية أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إيش مهمة الرسول؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه مهمة كل رسول، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تعادل لا إله إلا الله، لأن اجتنبوا الطاغوت تعادل لا إله، واعبدوا الله تعادل إلا الله، يعني فهذه كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله هي اجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لأن في تقديم وتأخير، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله يعني الترتيب، يعني النفي أول ثم الإثبات ثاني، والذي جاء بعد ذلك مؤكد وحده لا شريك له، وحده يعني هذا متقدم وهو يؤكد إلا الله، إلا الله يعني وحده، ولا شريك له تؤكد لا إله اللي جاءت في الأول، لا إله إلا وحده لا شريك له، يعني في لا إله إلا الله النفي مقدم والإثبات متأخر، وفي التأكيد الذي جاء في آخره في آخر وحده هذا النفي الإثبات متقدم والإثبات والنفي متأخر. فإذا اعبدوا الله ولا شركوا به شيئا، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هي مثل لا إله إلا الله، يعني بمعنى أنها نفي العبادة عن عمن سوى الله وإثباتها لله وحده ولا شريك له. وهذا هو الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والكفار كما قلت أقروا بتوحيد الربوبية، ولهذا يأتي في القرآن كثيرا تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، هذا توحيد الربوبية. سيقة من أجل قوله أإله مع الله اللي هو توحيد الربوبية، يعني هذا الذي تفرد بهذه الأفعال يجعل معه إلى الله معه إله آخر، أإله مع الله. سيقة بيان توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة، الغرض من سياقها أإله مع الله، كيف يجعل مع الله آلهة وهو الذي خلق الخلق وحده ولا شريك له، هو الذي تصرف بالكون وحده ولا شريك له، كيف يجعل معه آلهة؟ وكيف يعقل أن مخلوقا يعبد مخلوقا، بل المخلوقون كلهم يعبدون الخالق، بل المخلوقون يعبدون الخالق. وإذا عبد أحد مع الله غيره يكون عبد مخلوقا مثله، يكون عبد مخلوقا مثله. ولهذا جاء في القرآن: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف يعبد العبد عبد؟ وإنما الذي يعبد هو الله الخالق هو المعبود. يعني معقول؟ هل يعقل أن عبدا يعبد عبدا؟ وإنما العبد هو الذي يعبد الله. كل من سأتعوذ إلا أتي الرحمن عبدا. فالعباد يعبدون الله، ولا يعبد العباد العباد، وإنما يعبد العباد كلهم الله عز وجل. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف يعقل أن عبدا يعبد عبدا؟ العبيد المخلوقات كانت بعد أن لم تكن، كانت عدما فأوجدها الله، وأنت كنت عدما فأوجدك الله، فكيف تعبد من كان عدما فأوجده الله؟ وإنما العبادة تكون للموجد الذي خلق الخلق جميعا ويعني أوجدهم، هذا هو الذي يعبد. ولهذا في آيات في القرآن يأتي تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. ثم قال: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وبين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ في الأول قال: بل هم قوم يعدلون. في الآية الأولى قال: بل هم قوم يعدلون، يعني يسوون غير الله به ويعدلون غير الله به. وفي هذه الآية قال: أإله مع الله، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال: أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ثم قال: أما الآية التي بعدها أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزق من السماء والأرض أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإذا كلها آيات متتالية يقرر فيها توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية بقوله أإله مع الله، أإله مع الله. إذن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، وهذا أقر به الكفار. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يقرون بذلك، ولكنهم يجعلون مع الله آلهة أخرى. ولهذا قال في أول سورة صاد يعني كلامهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يقرون بالربوبية ولا يقرون بالألوهية، بل يعبدون مع الله آلهة أخرى، بل يعبدون مع الله آلهة أخرى. أما توحيد الأسماء والصفات وهو الثالث، فإن المقصود به أن نثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات، كل ما أثبته الله لنفسه من أسماء وصفات نثبته لله، لأن أصول الإيمان هي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. يعني فنحن لا نعلم عن الله إلا ما بينه لنا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتكلم عن الله بشيء ليس في الكتاب والسنة، لأن هذا من الغيب الذي لا نعلمه إلا عن طريق الوحي. كذلك الإيمان بالكتب أيضا ما نتكلم فيها إلا عن طريق الوحي، لأن هذا غيب. والرسل لا نتكلم فيها إلا بالكتاب والسنة، هذا غيب. يعني ما نقول فلان رسول وفلان رسول إلا إذا جاءنا في الكتاب والسنة، ولا نقول هذا كتاب منزل إلا إذا جاءنا في الكتاب والسنة، كما سيأتي فيما يتعلق بالإيمان والكتب، بالإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. وكذلك الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب، لأن هذا شيء مغيب لا نعرف إلا ما جاء في الكتاب والسنة. والإيمان بالقدر كذلك لا نؤمن أن كل ما وجد فإنه بقضاء وقدر، ونؤمن أيضا بالشيء الذي أخبرنا بأنه سيقع لأنه جاء في الكتاب والسنة ما يدل على أنه سيقع. فإذا نصول الإيمان الستة كلها من الإيمان بالغيب، لا يتكلم الناس فيها إلا بوحي وبنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات أن نثبت لله عز وجل كل ما أثبته له رسول، كل ما جاء إثباته في الكتاب والسنة، وننفي عنه كل ما نفي عنه في الكتاب والسنة. فنثبت الأسماء لله كما جاءت، ونثبت الأسماء صفات الله كما جاءت، ولا نثبت أسماء ما جاءت ولا صفات ما جاءت. لا نضيف إلى الله عز وجل صفات إلا إذا جاء بيانه في الكتاب والسنة، ولا ذكر الله أسماء إلا ما جاء في الكتاب والسنة. فنثبت ما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات، وننزه الله عز وجل عن كل ما يليق به. وصفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين، لأن صفات الخالق كما يليق بكماله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم، ولا تشبه صفات الخالق صفات المخلوق، ولا صفات المخلوق صفات الخالق، بل صفات الله كما يليق بجلاله وعظمته، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم، تليق بضعفهم وافتقارهم. ونحن نثبت وننزه، أهل السنة يثبتون وينزهون، فيقولون إن الله سميع بصير ليس كمثل شيء. ولهذا جاء في آية الشورى: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فإن قوله هو السميع البصير إثبات، أثبت السميع والبصير وهما اسمان من أسماء الله، ويدلان على صفتين من صفات الله، صفة السمع وصفة البصر، فاسمان من أسماء الله يدلان على صفتين من صفات الله. هذا الإثبات مبني على التنزيه، لأنه جاء قبل ذلك ليس كمثل شيء، يعني له سمع لا كالأسماع، وبصر لا كالأبصار. وكذلك يقال في جميع الصفات أن له صفات على وجه يختص به لا يشبه أحد من خلقه، له سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت السمع والبصر بقوله وهو السمع البصير، ونفى مشابهة غيره له بقوله ليس كمثله شيء. وأهل السنة والجماعة وسط بين المشبهة والمعطلة، المشبهة الذين أثبتوا صفات وقالوا إنها مثل صفات المخلوقين تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والمعطلة نفوا الصفات بحجة أنهم لو أثبتوها أشبه المخلوقات، فعطلوا ونفوا، فآل الأمر إلى أن شبهوا الله بالمعدومات. بعد أن نفوا عنه الصفات إذن يشبه المعدومات، فأهل السنة توسطوا فأثبتوا ونزهوا، المشبه أثبتوا وشبهوا، والمعطلة نفوا يعني أثبتوا ونزهوا وعطلوا يعني هو الصفات، وأهل السنة أثبتوا ونزهوا كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو يعني صفاته كما يليق به تثبت فلا تشبه فلا تنفى، ومع إثباتها لا تشبيه فيها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو توحيد الأسماء والصفات. هذه الأنواع الثلاثة، إيش الدليل على تقسيم التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة؟ الدليل على ذلك آيات القرآن، نصوص القرآن، لأنها كلها جاءت مثبتة هذا التقسيم. ويتضح ذلك بأول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف، سورة الفاتحة وسورة الناس، وكذلك ما بينهما يدل، يعني اللي هو ما في المصحف يدل على ذلك. لكن أوضح مثال أول سورة وآخر سورة. فأول سورة فيها إثبات الأسماء والصفات وإثبات توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، كلها موجودة في سورة الفاتحة، وأنواع التوحيد ثلاثة موجودة في الآية الأولى، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، فيها توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فإن قول رب العالمين يعني توحيد ربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن من أسماء الله الرب كما قال في سورة ياسين سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، فمن أسماء الله الرب. وكذلك لفظ الجلالة الذي هو أصل الأسماء ومرجع الأسماء، الحمد لله، هذا يعني أصل الأسماء والذي لا يسمى به غير الله، لا أحد يسمى بالله، وإنما هذا خاص بالله فلا يسمى به غيره. وكذلك هناك أسماء لا يسمى بها غيره، مثل الصمد والرحمن والخالق والبارئ وجملة من الأسماء لا يسمى بها إلا الله. فإذا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد هذا إسناد الحمد إلى الله، وأن الله هو المحمود، هذا توحيد الألوهية، لأن هذا فعل العباد، يعني كونهم يحمدون ويحمدون الله يعني هذا فعلهم، فعل العباد أنهم يحمدون الله، ففي إثبات توحيد الألوهية، ولله توحيد الأسماء والصفات، ورب العالمين ورب العالمين توحيد ربوبية، الله تعالى هو ربهم وخالقهم وموجودهم ومربيهم بالنعم. إذن أنواع التوحيد ثلاثة جاءت في الآية الأولى من سورة الفاتحة، أنواع التوحيد الثلاثة موجودة في الآية الأولى من سورة الفاتحة. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، اسمان من أسماء الله يدلان على صفة من صفات الله وهي الرحمة، لأن أسماء الله كلها مشتقة، أسماء الله كلها مشتقة تدل على معاني ليست جامدة، ولهذا لا يقال إن الدهر من أسماء الله، لأنه جاء في الحديث وأنا الدهر، ليس معنى قوله وأنا الدهر أن الدهر اسم من أسمائه، وإنما الذي يسب الزمان إنما يسب الله، لأن الدهر يعني هو خلق الله وإيجاد الله، فمن سب الدهر فقد سب الله عز وجل، لأن الرسول نهى عن سب الدهر وقال إن الله تعالى هو الدهر، يعني من سبه فقد سب الله، لأن من سب خلق الله فإنه قد سب الله. مثل لو إنسان يعني في جدار يعني بناه إنسان فيسب الجدار ويعني يقدح في الجدار، هو قدح في الباني ليس في الجدار، هو قدح في باني الجدار، لأن الجدار ليس موجود لنفسه وليس متصرف، وكذلك الزمان والدهر هذا ليس متصرفا، وإنما الله تعالى هو المتصرف. فإذا أسماء الله كلها مشتق تدل على معاني، الرحمن يدل على الرحمة، والعزيز يدل على العزة، والقوي يدل على القوة، والكريم يدل على الكرم، واللطيف يدل على اللطف، وهكذا أسماء الله تدل على معاني، ليس فيها اسم جامد، ليس فيها اسم جامد. ولهذا يعني أنكر على من قال إن من أسماء الله الدهر، لأن الدهر لا يكون من أسماء الله، لأنه لا يدل على صفة، لأنه اسم جامد، وأسماء الله كلها تدل على صفات، كلها تدل على صفات. فالرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، ولكن الرحمن أعم من الرحيم، ولهذا لا يجوز أن يسمى أحد الرحمن، ويجوز أن يسمى رحيم أو يوصف بأنه رحيم، لكن لا يوصف بأنه رحمن. وقد وصف الله نبيه عليه السلام بأنه رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصف الله نبيه بأنه رؤوف رحيم، أطلق الله على نبيه بأنه رؤوف رحيم، لكن ما لا يسمى أحد ولا يطلق على أحد أنه رحمن، لا يطلق عنه عليه أنه رحمن. فهذا مما يختص الله تعالى به، والرحمن أعم من الرحيم، ورحمة عامة يعني في الدنيا والآخرة، والرحيم يعني الله عز وجل قال وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، وأما الرحمن هو رحمن الدنيا والآخرة. ولهذا لا يسمى أحد بلفظ الرحمن وباسم الرحمن. ولهذا لما صار أهل اليمامة يقولون عن مسيلمة رحمن اليمامة، مسيلمة ظفر بلقب يعني مراد ملازم لاسمه في المسيلمة الكذاب، فلا يأتي لفظ مسيلمة إلا معه الكذاب، لا يأتي ذكر مسيلمة إلا معه الكذاب، لأنه هو الذي قيل له رحمن، رحمن اليمامة ظفر بلقب ملازم لاسمه لا ينفك عنه، لفظ مركب مثل أسماء مركبة في هذا الزمان، هذا الزمان زمان التركيب في الأسماء، يكون الإنسان عنده كلمتين أو ثلاث كلها تتعلق بشخص واحد، تتعلق بشخص. وحذفت ابن أيضا، ما كان يستعملون ابن فصار لا يدرى من الابن ومن الأب ومن الجد مع حذف كلمة ابن، لأن الناس تركوها ما يأتون بابن، ولهذا لا يدرى يعني اسم الأب واسم الجد. فإذا كلمة رحمن اسم من أسماء الله لا يسمى بها إلا الله عز وجل، ولا يجوز إطلاقها على غيره، بخلاف الرحيم فإنه جاء إطلاقها على الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وكذلك رؤوف أيضا من أسماء الله، ولكنه يطلق على غير الله كما في هذه الآية الكريمة في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف الرحيم، وأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، وملك يوم الدين أو مالك يوم الدين فيه توحيد ربوبية، لأن الله مالك كل شيء وهو مالك يوم الدين ومالك الدنيا والآخرة. لكن لماذا قيل مالك يوم الدين مع أنه مالك الدنيا والآخرة؟ مالك يوم الدين مع أنه مالك الدنيا والآخرة، لماذا خص يوم الدين الذي هو اليوم الآخر يوم الجزاء والحساب؟ لأنه اليوم الذي يخضع الجميع لرب العالمين. في الآخرة ما في إلا الدين والخضوع لله عز وجل. أما في الدنيا فقد وجد من تكبر ومن تجبر ومن قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، هذا في الدنيا. لكن في الآخرة ما في إلا الخضوع لله عز وجل، الكل يخضع. ولهذا نص على ملك يوم الدين مع أنه مالك يوم الدين، مالك الدنيا والآخرة. وهذا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، وهو سيدهم في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. ونص على يوم القيامة لأنه يظهر سؤدده على الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، لأن الناس يجتمعون يوم القيامة في صعيد وتدن منه الشمس ويلجمهم العرق ويتفاوتون على قدر أعمالهم في العرق ويبحثون عن من يشفع لهم إلى الله ليخلصهم مما هم فيه من الكرب، ويذهبون إلى آدم ويطلبون منه أن يشفع فيعتذر، ويحيلهم إلى نوح ثم يأتون إلى نوح ويعتذر، ويحيلهم إلى إبراهيم ويعتذر، ويحيلهم إلى موسى ويعتذر، ويحيلهم إلى عيسى ويعتذر، ثم عيسى يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، يعني أنا للشفاعة، ما يعتذر. ثم يذهب ويسجد لله عز وجل ويفتح الله عليه بمحامد فيقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن قوله أنا سيد الناس يوم القيامة لأنه ظهر سؤدد، لأن الجميع استفادوا من شفاعته من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. فإذا مالك يوم الدين مثل أنا سيد الناس يوم القيامة، لأن سؤدد الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر على الجميع، ويوم القيامة يخضع الجميع لرب العالمين الذي قال أن ربكم الأعلى والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، الكل يخضعون لله سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، هذا توحيد الربوبية. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الألوهية. إياك نعبد نخصك بالعبادة، وإياك نستعين نخصك بالاستعانة، فلا نعبد إلا الله ولا نستعين بغير الله عز وجل. إياك نعبد وإياك، وقدم المفعول وهو إياك لإفادة الحصر وأنها لا تكون عبادة إلا لله، والاستعانة إنما تكون بالله سبحانه وتعالى. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا هذا دعاء وهو عبادة، وهذا أهم يعني شيء يطلبه العبد وهو الهداية للصراط المستقيم، الهداية للصراط المستقيم. وقوله اهدنا الصراط المستقيم يسأل العبد فيها شيئين: التثبيت على الهداية الحاصلة والمزيد من الهداية. ويطلب أمرين بقوله اهدنا، يطلب أمرين: التثبيت على الهداية الحاصلة والمزيد من الهداية، والمزيد من الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولهذا قال صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم الصراط المستقيم. ثم يعني بين ما يقابل هؤلاء الذين لم يكونوا على الصراط المستقيم وإنما انحرفوا عن الصراط المستقيم، وهم المغضوب عليهم والضالون، غير المغضوب عليهم والضالين، المغضوب عليهم اللي هم اليهود، والضالين الذين هم النصارى، اليهود الذين عندهم علم ولم يعملوا به، والنصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. ولهذا قيل لليهود مغضوب عليهم وقيل للنصارى ضالين. فإذا هذه السورة اشتملت على توحيد أنواع التوحيد الثلاثة. الآيات الأولى اشتملت عليها كلها أنواع كلها، والآيات الأخرى فيها توحيد الربوبية، توحيد الألوهية وهي توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وفيها آخرها يعني إياك نستعين وإهدنا الصراط المستقيم، وهذه كلها توحيد الألوهية، كلها توحيد ألوهية. آخر سورة في القرآن سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الناس مثل الحمد لله رب العالمين، في أنواع التوحيد ثلاثة. أعوذ برب الناس هذه توحيد عبادة، لأن الاستعاذة تصرف لله عز وجل، يعني يستعيذ الإنسان بالله، هذه عبادة، توحيد عبادة، توحيد الألوهية. رب الناس في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية في قوله رب الناس، وتوحيد الأسماء والصفات من أجل فيه رب، لأن من أسماء الله الرب، وقد جاء في القرآن الكريم في سورة ياسين سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم، فمن أسماء الله الرب ومن أسماء الله الرحيم. إذا قل أعوذ برب الناس فيها أنواع التوحيد ثلاثة. ملك الناس فيها توحيد الأسماء والصفات، وفيها توحيد الربوبية. إله الناس فيها توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن أسماء من أسماء الله الإله. من شر الوسواس الخناس، يعني هذا الذي حصلت الاستعاذة، أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس. إذا سورة الناس مشتملة على أنواع التوحيد ثلاثة، والقرآن كله مشتمل على ذلك، لكن هذا مثال واضح في أول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف. إذن هذا كله داخل تحت الإيمان بالله الذي هو الركن الأول من الأركان الستة، وهو أصل الأصول الذي تبنى عليه سائر الأصول، كما أن الشهادتين في الإسلام أو في أركان الإسلام يعني هي أصل الأصول لغيرهما من من من من من الزكاة والصلاة والصيام والحج. والإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا وزع المعنى عليهما، فلما جاء في حديث جبريل ذكر الإيمان على حدة والإسلام على حدة، فسر الإيمان بالأمور الباطلة الباطنة، وفسر الإسلام بالأمور الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلام نطق يسمع، تقيم الصلاة، تؤدي الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، هذه أفعال ظاهرة، أن تؤمن بالله والإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه، هذه أمور باطنة. فلما جمع بينهما فسر الإسلام بالأمور الظاهرة، وفسر الإيمان بالأمور الباطنة. لكن إذا جاء أحدهما على حدة يدخل تحته الإيمان، يدخل تحته ما كان في الظاهر وما كان في الباطن. ما كان في الظاهر إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام يدخل تحتها الظاهرة والباطنة. وهكذا بالنسبة للإيمان إذا جاء مفردا تدخل أمور الظاهرة والباطنة. فهما من الألفاظ التي إذا جمع بينهما في الذكر وزع المعنى بينها، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين. هذا شيء يتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان الستة، ونتكلم إن شاء الله على بقية الأركان في الدروس القادمة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول أحسن الله إليكم، أيهما أدق في التعبير؟ هل يقال في توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، أو إفراد الله بكل ما هو من خصائصه؟ هذا ليس هذا ليس بمستقيم لأن يدخل توحيد الربوبية في هذا, يعني من خصائص الخلق والإيجاد, لأن هذا يعني يدخل تحته توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. لكن توحيد الله بأفعال العباد أو إفراد الله بالعبادة هذا هو الذي يوضح توحيد الألوهية. يقول شيخنا الفاضل, عندنا بعض الطوائف تصفنا بأننا مجسمة وحشوية, فكيف نرد على هؤلاء؟ هكذا يعني أهل الباطل يصفون الحق بهذا, يقولونهم مجسمة, يعني يثبتون لله ذات حقيقية لها وجود مستقل قائم بنفسه, وهذا هو الواقع, لأن الله عز وجل يعني ما في الوجود إلا خالق ومخلوق, خالق ومخلوق, والخالق مباين للمخلوق, ليس الخالق حالا في المخلوقين ولا المخلوقين حالين في الخالق, وإنما وجود الله عز وجل قائم بنفسه ووجود المخلوقين كذلك, يعني ليسوا حالين في الله ولا الله حال وليس الله حالا في المخلوقات. الذين يثبتون الصفات يصفهم الذين ينفونها بأنهم مشبهة وبأنهم مجسمة, يصفونهم بأنهم مشبهة. من ينفي الصفات ويؤولها يقول عن من يثبتها أنه مشبه, هكذا يقولون, وهذا قول غير صحيح, لأن من يثبت الصفات يكون مشبها ويكون منزها, والمشبهة هم الذين يقولون لله سمع كسمعي وبصر كبصري, هذا المشبهة. أما من يقول إن لله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار, هذا مو مشبه, كيف يكون مشبها وهو يقول له بصر لا كالأبصار؟ الذي يشبه الذي يقول له سمع كسمعي وبصر كبصري, هذا. ولهذا المعطلة يصفون من يثبت الصفات بأنه مشبه, لماذا؟ لأنهم لا يتصورون يعني إثبات إلا وفقا لما هو مشاهد في المخلوقات, ما يصرون لهذا. قالوا لو أثبتنا لله الصفات وأثبتنا له أنه يتكلم وأنه كذا لكان مشابه المخلوقات, لأن المخلوقات تتكلم وكلام, قالوا يلزم أن يكون كلامه بحنجرة ولهات ومخارج حروف, والله منزه عن ذلك, هكذا يقولون, لأنهم ما تصوروا إثبات إلا مع تشبيه, وهذا غلط, لأن هناك إثبات مع تشبيه وإثبات مع تنزيه, والإثبات مع التشبيه هو الباطل الواضح, والإثبات مع التنزيه هو الحق الذي لا ريب فيه كقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد قال كلاما جميلا عند من قال أن المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة, يثبتون المشبهة بأنهم مشبهة. قال ابن عبد البر وهم نافون للمعبود, نافون للمعبود, ما ليس له وجود, ليس له وجود, لأن من قال أن من أثبت الصفات أنه يكون يعني مشبه لأنهم ما تصوروا إلا إثبات وفقا للمخلوقين, قال إنهم نافون للمعبود, لأنهم لما تصوروا أنه لا إثبات إلا مع تشبيه فروا منه إلى التعطيل فشبهوا الله بالمعدومات, يعني بدل يعني فروا من إثبات من الإثبات الذي تصوروا في تشبيه المخلوقات وصاروا إلى تشبيه الله بالمعدومات. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله وهم عندما أقر بالصفات نافون للمعبود. الذهبي رحمه الله في كتابه العلو علق على كلام ابن عبد البر بكلام النفيس, فقال الذهبي قلت صدق والله صدق ابن عبد البر. والله أن من أثبت من نفى الصفات بحجة أنه لا يتصور إثبات إلا وفقا لما هو مخلوقات وأنهم نافون للمعبود صدق والله. ثم ذكر مثالا يوضح ذلك, قال فإن المعطلة كما قال حماد بن زيد, هذا مثال واضح. قالوا إن جماعة قالوا في دارنا نقلة. الذهبي رحمه الله في كتاب العلو ذكر كلام ابن عبد البر التمهيد الذي قال فيه أنهم نافون للمعبود المعطلة, أنهم نافون للمعبود يعني لا وجود له, إذا كان له ليس له سمع ولا بصر ولا ولا ولا ما له وجود, لأن لا يتصور وجود يعني شيء وجود ذات لا تتصف بجميع الصفات, هذا شيء لا يتصور. وقال ليس له سمع ولا بصر ولا حياة ولا ولا إلى آخره, النتيجة أنه لا وجود له. ولهذا قال ابن عبد البر لا أنهم نافون للمعبود يعني لا وجود للمعبود عندهم. الذهبي نقل كلام ابن عبد البر في كتاب العلو وعلق عليه بقوله صدق والله, هذا كلام صحيح. ثم ذكر مثلا يوضح هذا الكلام اللي قاله ابن عبد البر, قال فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد, إن جماعة قالوا في دارنا نخلة. قال هل لها عسب؟ قالوا لا ما لها عسب. هل لها خوص؟ لا ما لها خوص. هل لها ليف؟ ما لها ليف. هل لها ساق؟ ما لها ساق. قال إذا ما في داركم نخلة, إذا ما في داركم نخلة, ما دام أنها نخلة نفيت عنها جميع صفات النخل, إذا لا وجود لها. يعني هذا مثل قول الجهمية أن الله لا سمع له ولا بصر ولا ولا, إذا لا وجود له. وهذا مثله الذين قالوا في دار النخلة ونفوا عنها جميع صفات النخل, نفوا عنها إذا لا وجود لها, إذا لا وجود لها. ولهذا ذكر ابن القيم في أول كتابه القصيدة النونية ذكر نفرا قبلها وكان مما قال إن المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. المشبه يعبد صنما يعني أنه يقول الله له سمع كسمعي وبصر كبصري, هذا ليس هو الله, ليس الله كذلك والعياذ بالله. وكذلك الذين تصوروا أنه لا يوجد إثبات إلا مع التشبيه ففروا إلى التشبيه بالمعدومات, ففروا من تشبيه سيء إلى تشبيه أسوأ, من تشبيه تفروا من تشبيه الله بالموجودات وآل أمرهم إلى أن شبهوه بالمعدومات. ابن القيم يقول إن المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. ثم إن قولهم إن لو أثبتنا لله كلام للازم أن يكون له حنجرة وله الأسنان وله لهات ومخارج حروف وشفتين, هكذا يقولون. فنفوا الكلام لأنهم ما تصوروا الكلام إلا بهذه الطريقة. الكلام جاء في القرآن وفي السنة أنه يكون بغير هذه الطريقة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر كما في صحيح مسلم أن حجرا بمكة إذا مر عليه يسلم عليه ويقول السلام عليك يا محمد, حجر يعني كلام الحجر بحنجرة ولهات ومخارج حروف, وجد منه الكلام على غير الهيئة التي يعرفها الناس, طلع منه صوت السلام عليك يا محمد من غير أن يكون هناك لهات وحنجرة وأسنان وشفتين ومخارج حروف. حجر يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا محمد, فهل هذا من هذا القبيل أنه ما يتصور إلا مع وجود حنجرة وأسنان وخارج حروف؟ ثم الله أخبر في القرآن بأنه يوم القيامة يختم على الأفواه وتكلم الجلود والأيدي والأرجل بما كانوا يعملون, يعني ما أنها تكلم بحنجرة, ما تكلم إلا بحنجرة ولهات ومخارج حروف, هذا كله كلام باطل. وإنما الحق فيما جاء في الكتاب والسنة على ما فهمه سلف الأمة، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. يقول هل هذا الكلام صحيح أن الله تبارك وتعالى ذكر السمع والبصر في سورة الشورى لأن كل المخلوقات على هاتين الصفتين؟ يعني الله عز وجل ذكر السمع والبصر وهما اسمان من أسماء الله ويدلان على صفة من صفات الله ونفى المشابهة، لا يعني ذلك أنه ذكر السمع والبصر، لأن نفي المشابهة لجميع الأسماء والصفات غير هذين الاسمين، غير هذين الاسمين. ثم أيضا يعني كون جميع المخلوقات لها سمع وبصر، الحجر له سمع وبصر، الحجر يرى له عيون، كيف يقال هذا الكلام؟ ما حكم من يفسر كلمة لا إله إلا الله بأنه لا رازق إلا الله، لا خالق إلا الله، لا محي ولا مميت إلا الله، لا أسماء لا سماء إلا الله، لا أرض إلا الله، لا أرض إلا الله؟ الله هو الأرض والجبال، الله هو الأرض والجبال، كيف يكون هذا الكلام؟ لا وجود إلا الله، الله تعالى موجود والمخلوقات موجودة، والله تعالى هو الذي أوجد المخلوقات، وكانت عدما فأوجدها الله، لكن لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله، لو كان معناها لا خالق إلا الله ما أنكر الكفار قول لا إله إلا الله، الذين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون لا خالق إلا الله، ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن لما قال لهم لا إله إلا الله تفلحوا، قال أول ما بعثه الله كان يمشي في الناس ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيقول أجعل الآلهة إلها واحدة، ما فهموا معناها أنه لا خالق إلا الله كما يقوله يعني قائل هذا القول، وإنما معناها أنه معبود وأنه يفرد بالعبادة، هذا هو الذي أنكر الكفار، وهم الذين أقروا بأنه لا خالق إلا الله، فلو كان مع الله إلا الله لقبلوا من رسول الله قوله لا إله إلا الله لو كان معناه لا خالق، لكنهم فهموا أنه لا معبود إلا الله فأنكروا ذلك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يقول عندنا في البلد من يتسمى بعبد النبي، هذه التسمية غير صحيحة، لا يتسمى إلا بأسماء الله، فلا يسمى يعني يتسمى بمخلوق لا يعبد بمخلوق، لا يعبد المخلوق، وإنما التعبيد لله عز وجل. قال ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع أجمع العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله، أجمع العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، لأن عبد المطلب يعني هذا اسم من الأسماء التي وجدت في زمان صلى الله عليه وسلم وما غيرها، وأما ما كان اسم عبد العزة وعبد مناف غير أسماءهم ولم يغير عبد المطلب، عبد المطلب هو ابن ربيعة بن الحارث، عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكان هو الذي جاء في صحيح مسلم أنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الله بن ومعه الفضل بن عباس يطلبون منه أن يوليهم على الصدقة ليحصلوا مالا يتزوجون به، فقال عليه السلام إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد ولا لآل محمد، ثم إنه زوجهم وأعطاهم مهرا من الخمس، أعطاهم الخمس ما أعطاهم من الزكاة، هذا اسم عبد المطلب وما غير اسمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ابن حزم أجمع المسلمون على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب. وأما من يسمى عبد النبي أو عبد الرسول أما ما يتعلق بتسمية عبد النبي وعبد الرسول فإن هذه تسمية غير سائغة ومحرمة ولا يجوز، لأنه لا يعبد إلا لله فلا يعبد غير الله، ويجب تغيير هذا الاسم، ولكن يمكن أن يكون تغييره مع إبقاء اللفظ، وإنما يضاف إليه رب، عبد رب الرسول، عبد رب النبي، فيكون بذلك يعني تسمية صحيحة، ويخرج من الأمر المحرم، ويكون اللفظ يعني قريب لفظ الأول، وإنما يصحح بإضافة رب، فيكون عبد رب الرسول وليس عبد الرسول، وعبد رب النبي وليس عبد النبي. وهكذا مثله من عود بعض الناس عود نفسهم على الحلف، يقول والنبي، يقول رب النبي، يعود نفسه على أن يقول رب النبي، بينما يقول والنبي يقول رب النبي. يقول هل الإله اسم من أسمائه، وهل يوجد نص في ذلك؟ نعم، اسمنا وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد. الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل هي زائدة؟ لا، قيل إن المثل هي التي يعني تكون يعني إذا حذفت يستقيم، ليس كهو شيء، ليس كهو شيء، وهذا نظير قول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني بما آمنتم به، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. التسمي بحياة الله هل يصح؟ كذلك غلام الله. التسمية تكون كلنا بالتعبيد لله، أما حياة الله فهي صفة وليست اسم، وإنما يقول عبد الحي، يسمي نفسه عبد الحي بينما يقول حياة الله. هل يجوز إطلاق الرحيم والرؤوف بالألف واللام على البشر على المخلوقين؟ الذي ورد أنه يعني بدونها يعني بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وأيضا جاء أيضا مثل ذلك العزيز، يا أيها العزيز، جاء بالألف واللام، فيعني سواء جاء بالألف واللام أو جاء بدونهما فإنه يطرق على المخلوقين، والرؤوف الرحيم مثل العزيز. يقول ما حكم من يقول بأن العقيدة أكثرها فلسفة وفيها تعقيدات كثيرة، فلذا ينبغي على طالب العلم المبتدئ ألا يتعمق فيها؟ نعم، هي فلسفة عند أهل العقائد الفاسدة التي ليست على منهج الكتاب والسنة، هي فلسفة وفذلكة، يعني يأتون بكلام متكلف يعني عويص لا يفهمه إلا خواص الناس، والعوام ما يفهمونه ولا يعرفون عنه شيئا، والعقيدة الصحيحة يعرفها العوام ويفهمها العوام. ولهذا الرسول عليه السلام لما سأل الجارية أين الله، قالت في السماء، قالت في السماء، هذا شيء يعني عوام يعرفون ذلك ويفهمون ذلك. ولهذا يعني جاء عن بعض العلماء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال إلزم دين الصبي والأعرابي، إلزم دين الصبي والأعرابي، وله عما سوى ذلك، يعني على الفطرة، لأن يعني العوام على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ينقلونه من الفطرة إلى غيرها، هذا هو الأصل، ولهذا العوام على الفطرة ليسوا كالمتعلمين، المتعلمين هم اللي تعلموا وخرجوا عن الفطرة، يعني بعض المتعلمين لتعلموا العقائد الفاسدة المخالفة لعقيدة السنة والجماعة خرجوا عن الفطرة، عن عقيدة العوام التي هي الفطرة. ولهذا قال عمر بن عزيز إلزم دين الصبي والأعرابي وله عما سوى ذلك، لأن دينهم الفطرة، لهم على الفطرة، هذه فطرة الناس عليها، والبلاء الذي أصاب يعني بعض المشتغلين بالعلم ممن ليسوا على منهج السلف إنما هو من المشايخ الذين علموهم هذا العلم وأخرجوهم من الحق إلى الضلال, أخرجوهم من الحق إلى الضلال. يعني هذا هو الذي يعني قد الذي يعني مذموم. وأما العوام فهم على الفطرة التي فطر الله الناس عليه. ولهذا بعض المتكلمين الذين ابتلوا بعلم الكلام ندموا في آخر حياتهم, ندموا في آخر حياتهم وجاء عنهم كلام يبين ندمهم على ما حصل منهم, يبين ندمهم على ما حصل منهم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة الرازي في تهذيب في لسان الميزان قال وكان مع تبحره بالعلوم يقول الفائز من كان على عقيدة العجائز, الفائز ما كان عقيدة العجائز الفطرة, يعني لأن الذين اشتغلوا بعلم الكلام خرجوا عن عقيدة الفطرة. نعم. يقول هل يقام الحد على من يسب الدهر لأنه جاء في الحديث أن من سب الدهر فقد سب الله؟ كما هو معلوم هذا يعني الحكم يحكم فيه الحاكم, وإذا رفع أمره إلى حاكم هو الذي يحكم فيه. يقول هناك من يعرف توحيد الربوبية بقوله إفراد الله بأفعاله وذاته بدعوى أن هناك بعض الفرق ما وحدت الله حتى في ذاته كالحلولية وأصحاب الوحدة, فما رأيكم بزيادة وذاته؟ ما لا حاجة, لأن الذات أصل الصفات لا توجد إلا مع ذات, لا صفات إلا بذات, ما في صفات خارجة عن الذات وإنما هي متعلقة بالذات. لكن نعم في ناس ينكرون وجود الله وأن الله لا وجود له والعياذ بالله كالشيوعيين, فإنهم ينكرون وجود الله عز وجل. يقول أتممت مناسك الحج أنا وزوجتي وبقي لنا طواف الوداع, ثم تلقيت استدعاء لوليمة عند أحد الأقارب في جدة فذهبنا في المساء وعدنا صباحا, وبعد يومين قمنا بطواف الوداع وجئنا إلى المدينة, هل علينا شيء؟ نعم عليكم فدية لأنكم خرجتم من مكة بعد الحج إلى جدة غير مودعين. يقول جماعة من الحجاج لم يبيتوا في مزدلفة بل صلوا فيها فقط, وذلك لأن سائق الحافلة اضطر إلى ذلك بأمر من الشرطي فانصرفوا إلى منى وباتوا فيها, فماذا عليهم؟ ما أدري إيش خروجهم متى, هل هو قبل نصف الليل أو بعده, كان خروجهم قبل نصف الليل وهم ما باتوا عليهم فدية, وإن كان خروجهم بعد نصف الليل لا بأس. يقول حججت حجة الإسلام ثم هذه السنة حججت بغير تصريح فذهبت إلى مكة بملابس دون ملابس الإحرام, فماذا علي؟ عليك أنك في المستقبل تتقيد بالتنظيمات والتعليمات التي لمصلحة الحجاج وألا تحتال, والذي حصل منك إن كنت أحرمت من الميقات وعليك ثيابك فإحرامك صحيح, ولكن لبسك للثياب عليه فدية, وهذه الفدية يعني التخيير بين أمور ثلاثة, ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين صاع أو صيام ثلاثة أيام, هذه هي الفدية. وهي تكون إذا كان الإنسان لبس مخيطا وغطى رأسه فديتين, لأن تغطية الرأس لها حكم ولبس الثياب له حكم. ما حكم حج البدل عن شخص لا تعرفه ونية هذا النائب أن يتحصل على شيء من المال, هل يكون صحيح؟ على كل إذا كان الإنسان لا يعرف يعني شيء عن المحجوج عنه بأنه ليس من أهل الحج بأن يكون كافرا يكون يستغيث بالله أو كان لا يصلي فهو معذور له, ولكن ما ينبغي للإنسان أن يكون حجه من أجل الدنيا, يعني بعض الناس يعني يحج من أجل الدنيا وهذا مذموم. وحالة الناس الذين يأخذون البدل يعني واحدة من اثنتين، منهم من يحج ليأخذ ومنهم من يأخذ ليحج، فالذي يأخذ ليحج هذا عمله صحيح، لأن الحج غاية والأخذ وسيلة، ومن حج ليأخذ هذا غير صحيح، لأن الحج وسيلة والأخذ غاية. تقول: يقال أن في السفر تسقط صلاة الشفع والوتر، فهل هذا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليهما في سفره؟ الوتر وركعة الفجر ما كان صلى الله عليه وسلم يتركهما لا في حضر ولا في سفر، يعني هاتان سنتان الوتر وركعة الفجر، ركعة الفجر ما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر. يقول فضيلة الشيخ: أنا مقيم في فرنسا، فهل يجوز إخراج الزكاة في بلد مسلم؟ نعم يجوز، لكن إذا كان في البلد مسلمين يستحقون الزكاة عندك أعطهم، وإن لم يكن فأخرجها إلى بلد آخر. هناك بعض المصلين لا يركعون بطريقة صحيحة سواء كانوا عن جهل أو عن عمد، فهل صلاتهم تصح؟ نعم، إذا حصل منهم الركوع يعني الركوع المعتبر يعني فصلاتهم صحيحة، لأن بعض الناس إذا كان مجرد يعني كونه ينخفض كذا ما هو صحيح، لكن إذا كان خفض واستقر يعني وكان يعني استقر وتمكن يعني من من من الركوع فصلاته صحيحة. وأما إذا كان بس يعني خفض كذا بسرعة أو أنه يعني مال للركوع ولم يعني يركع هذا عمل غير صحيح. هل جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على النهي عن زخرفة المساجد؟ جاء عن يعني من أشراط الساعة أن يتباهى الناس المساجد، من أشراط الساعة أن يتباهى الناس المساجد، ومن التباهي بها الزخرفة، من التباهي بها الزخرفة. وجاء عن عمر رضي الله عنه النهي عن ذلك وعن زخرفة المساجد. وزخرفة المساجد فيها محذوران: الأول أنها تلهي الناس، تلهي الناس بالنظر إلى النقوش وإلى الزخرفة، والأمر الثاني أن فيها إضاعة مال، لأن عمل ليس له وجه، تبذل فيها أموال ولا وجه له. يقول: بعد الرفع من الركوع بالاعتدال قائما، هل الأولى أن أضع يدي على صدري أم أسدل يدي؟ لا، الأولى أن تضع يديك على صدرك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان قائما في الصلاة وضع اليدين اليمين على الشمال، إذا كان قائما في الصلاة، والقيام يكون قبل الركوع وبعده، لأن أحوال المصلي أربع لا خامس لها، المصلي له أحوال أربع لا خامس لها، وهو إما قائم قبل الركوع وبعده، وإما راكع، وإما ساجد، وإما جالس بين السجدتين وفي التشهدين، هذه أحوال المصلي الأربعة. فقوله إذا كان قائما في الصلاة يعني يدل على أنه يضع يديه على صدره، لأنه يدخل تحت كونه قائما في الصلاة. يقول: ماذا نقول إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم؟ تقول: الصلاة خير من النوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا أنه جاء استثناء حي على الصلاة وحي على الفلاح بأن يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، أما الصلاة خير من النوم فهي باقية على قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقولوا كما يقول المؤذن. السؤال الثاني يقول: ما حكم زواج المسيار؟ زواج المسيار هذا فيه إخفاء للزواج، والزواج مطلوب إعلانه ومطلوب إظهاره، فلا ينبغي لأحد أن يتعاطاه، وإنما يعني يأتي به يعني ويعلنه. يقول: ذكر أحد أئمة مساجد مكة أن من لم يذكر في سجوده سبحان ربي الأعلى متعمدا فصلاته باطلة. إيش من لم يقل في سجوده سبحان ربي الأعلى ترك ذلك تعمدا فصلاته باطلة، هل هذا القول صحيح؟ يعني هذا من الواجبات اللي هو يعني سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم وسبحان ربنا ولك الحمد ويعني رب اغفر لي، من الستين هذه من الأشياء الواجبة، وأكثر العلماء على أنها مستحبة، أكثر العلماء على أنها مستحبة، وبعضهم قال إنها واجبة، ولهذا لا يقال إن من لم يأتي بها يعني تكون صلاته باطلة. ما صحة استدلال من يرى مشروعية زكاة الفطر نقودا بحديث معاوية رضي الله عنه في الصحيح: إني أرى أن سمراء الشام تعدل مدين من سمراء المدينة؟ هذا ما فيه نقود، وإنما طعام طعام أنفس من طعام، طعام أنفس من طعام، طعام يصير فيه مدين وطعام يصير فيه أربعة أمداد اللي هو الصاع، لأن مدين نصف الصاع فليس فيه، لكن الصحيح هو أن كل الأطعمة يكون فيها صاع، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يعني صاع من طعام وصاع من بر، صاع من شعير، صاع من شعير، صاع من أقط، صاع من زبيب، يعني فهذا ليس في ذكر النقود، وإنما بعضها أنفس من بعض، فقيل يكون هذا مدين وهذا أربعة أمداد، وليس في ذكر النقود أصلا، ولا جاء ذكر النقود في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر زكاة الفطر قال كذا أو كذا أو كذا، وما قال عشرة دراهم أو عشرة دراهم، ما قال هذا، وإنما جاء ذكر الطعام ولم يأتي ذكر النقود، لأن الناس قد يكون في يوم العيد أو في ذاك الوقت بحاجة إلى الطعام، والطعام يكون قليلا ويكون شحيحا والناس يشحون به، فلو كان الأمر يعطون نقود لصار الطعام يحتفظ به والنقود لا تؤكل، يموت الإنسان جوع وجيوبه مملوءة من النقود إذا ما حصل طعام يشتريه، ولهذا جاءت زكاة الفطر وجاءت الكفارات كلها طعام، جاءت الكفارات كلها طعام، لأن الإنسان يأكل من هذا الذي يعطاه إياه، أما إعطاء النقود إذا ما وجد طعام يشترى لا يفيد شيئا، يهلك الإنسان وجيوبه مملوءة من النقود. سؤاله الثالث يقول: هل يجوز أخذ الكهرباء والماء الذي توفره الدولة بلا مقابل يدفعه؟ وإن قيل له في ذلك قال: هذا حقي من الدولة. الإنسان إذا أعطي بدون مقابل يأخذ، وإن طلب منه أنه يدفع مقابل يدفع، هذا هو الأصل. يقول: ابن وعد أمه بتكلفة الحج كاملة أو تكلفة الحج، نعم، أو أخذها عمرة في رمضان، ولما حان الوقت وجاء وقت الحج أخلف وعده علما أنه يملك المال وقادر على ذلك، فما هو حكم الدين والشرع في هذا العمل؟ حكمه أنه مسيء بإخلاف الوعد، لا سيما مع أمه التي هي بحاجة إلى البر، وإذا كان يعني ذو مال وعنده قدرة فمن البر بأمه أن يحج بها، من البر بأمه أن يحج بها، نعم. يقول: شخص توفيت زوجته ويريد الآن أن يتزوج بأختها. لا يتزوج بأختها إلا إذا خرج من عدة، لا يتزوج بأختها إلا إذا خرج من عدة، لأنه لو تزوج في العدة يعني هي توفيت ولا نعم توفيت وفاة، توفيت زوجته ويريد أن يتزوج بأختها، نعم له يتزوج، له أن يتزوج، وإنما الكلام على الطلاق، لأن الطلاق لا يتزوج بأختها إلا إذا خرجه من العدة, لأن لو تزوج في العدة صار عنده أحد أختين, وأما إذا ماتت يتزوج ما عنده إلا واحدة, الأخت راحت. هذا يسأل عن خصي البهائم, يقول في بعض الدول خاصة في البوادي يعمد الفلاحون إلى إزالة خصية الحمار أو البغل من أجل عدم الهرب والحفاظ على صحته لكي يتحمل حمل الأثقال. الشيء إذا كان في مصلحة خصي البهائم جاء ما يدل عليه فيما يتعلق في يعني الغنم, لأنها تسمن ويحصل لها السمن إذا كانت يعني ليست من الفحول التي يضعفها نزوها على الإناث. نعم. يقول عند الانتهاء من الدعاء هل يجوز أن أمسح وجهي بيدي؟ جاء في ذلك حديث ضعفها بعض العلم وحسنها بعضهم, والأقرب أنها ضعيفة, فلا يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء. عند زيارة قبر أحد الأقارب هل أستطيع أن أصلي عليه صلاة الجنازة كلما زرته؟ لا, لا أصلي على صلاة الجنازة. صلاة الجنازة عند الموت فقط وبعد الدفن إلى حد الشهر. أما إذا زرته أدعو له خلاص انتهى, لأن الذي جاء الدعاء للأموات عند زيارته لا أن يصلى عليهم دائما وأبدا. الصلاة تكون عند, عند, عند الموت قبل الدفن, ومن لم يصلي قبل الدفن له أن يصلي بعد الدفن إلى وقت قريب, ما هو دائما وأبدا. هل من شروط سجود التلاوة وسجود الشكر أن يكون على طهارة؟ لا, يمكن أن يسجد على غير طهارة, لأن لا يشترط في الطهارة لا سجود التلاوة ولا سجود الشكر. يقول أنا شاب ملتحق بالقطاع العسكري ويأمرونني بحلق اللحية, وأنا شاب مستقيم ولله الحمد أكره ذلك, فما هو العمل؟ اترك العمل هذا واذهب إلى عمل لا تحلق به لحيتك. ما حكم الصلاة خلف من يعتقد بأن الله في كل مكان ويعتقد بأن القرآن مخلوق ويعتقد بأن المؤمنين لا يرون ربهم يوم القيامة؟ لا يصلى وراء من يكون كذلك. يقول أحسن الله إليكم, سمعت من يقول بأن الإمام الشافعي رحمه الله كان يسدل يديه في الصلاة ولم يرفع ولم يضم, فما ردكم على ذلك؟ والله ما أعلم هذا, لا أعرف, لكن الذي أعرف في الدليل أن الإنسان يعني يضع يديه على صدره يعني قبل الركوع وبعده. والثاني وشي وش غير السدل؟ أنه كان ولا يرفع, لا يرفع يديه عند التكبيرات. وما رفع اليدين فقد ثبت في 4 مواضع في الصحيحين, يعني عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. هل توجد شروط يجب أن تتوفر في الزوج لكي يعدد في الزوجات؟ هل السكن المستقل لكل زوجة من تلك الشروط؟ لا, ليس بلازم, ليس بلازم إذا حصل الاتفاق بينه وبين الزوجات. أما إذا اشترط عليه فعليه الوفاء بما اشترط عليه. يقول فضيلة الشيخ, والدتي لم تأذن لي بالجهاد في دماج, وأنا أريد أن أذهب, ثم إذا وصلت هناك فإنها سوف تسلم للواقع وترضى عني. لا, مع أن والدي يشجعني على الذهاب. إذا كانت لم ترضى لك فلا تذهب. يقول, من يعلمنا العلم الشرعي يحمد الله في بداية كل درس بمحامد كثيرة, منها أنه يقول الحمد لله على حضور الملائكة, فهل هذا جائز؟ يحمد الإنسان الله عز وجل على كل حال, لكن ما يقول الحمد لله على حضور الملائكة. الملائكة تحضر ويكونوا موجودين, والإنسان يحمد الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله, ويحمد الله على كل حال, لكن ما ينص الحمد لله على حضور الملائكة عندما يبدأ الحمد لله على حضور الملائكة وحضور الناس لولا ما يحمد الله عليه. يقول عندنا أحد طلبة العلم عندما يأتي لصلاة الفجر يظل واقفا حتى تقام الصلاة لا يصلي التحية ولا يجلس مع العلم أنه هو الذي يأمر بإقامة الصلاة. يأمر بإقامة الصلاة؟ نعم. إيش معنى يأمر بإقامة الصلاة؟ يعني هو اللي يقول أقم. يعني الإمام هو؟ لا هو إمام. كيف غير الإمام يأمر بالإقامة؟ لو كان غير الإمام صير فوضى، كل واحد إمامه يقول يلا أقم الصلاة. على كل إنسان إذا دخل يعني وقد صلى في البيت فيصلي تحية المسجد. نعم. يقول نحن من الجزائر وسنسافر إن شاء الله غدا إلى بلادنا بعد صلاة الظهر إلى مطار جدة، فهل يجوز لنا أن نجمع الظهر نجمع العصر إلى الظهر في المسجد النبوي؟ إذا كنتم باقين في المدينة أكثر من 4 أيام فلا تجمعوا حتى تسافروا، وإن كان بقاكم في المدينة أقل من 4 أيام فلكم أن تجمعوا. يقول متى يبدأ المصلي بتحريك أصبعه في التشهد؟ عند ذكر الله عز وجل، التحيات لله، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني يحركها يدعو بها كما جاء في الحديث، كان يحركها يدعو بها. ما حكم الذهاب إلى الغرب لأخذ الجنسية؟ لا يذهب الإنسان عن بلاد المسلمين ويأخذ جنسية الكفار، وإنما يكون مع المسلمين ويبقى مع المسلمين ولا يذهب إليهم إلا إذا كان مضطر، لأن ما أمكنه البقاء في بلاده أو غير بلاده من بلاد المسلمين، فإذا اضطر إلى ذلك فيكون معذورا. يقول هل يجب لمن يؤدي الحج نيابة عن أمه أن ينوي عند أداء الطواف والسعي ورمي الجمرات؟ لا، النية عند الإحرام بس، لأنه إذا نوى أن الحج لأمه كل من أول الأخر لأمه، ما يحتاج إلى أن ينوي عند هذا وعند هذا، هو أصلا في البداية من البداية أحرم بحج لأمه، فلا يكون لغير أمه، لا يكون له ولا لغيره، وإنما يكون لأمه من البداية حتى النهاية، فلا يحتاج إلى أن الإنسان يعني يجدد نية عند رمي الجمار وعند رمي كذا وعند كذا. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.